هذه قضية جديدة وتحتاج إلى شيء من الدفء شوية. كنت بردانين ما تنفع معكم، وإن كنتم دافيانين واشطنين ممكن. إيش تقول يا جماعة؟ ها؟ تحملها؟ طيب، أثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل: أصلي في معاطن الإبل؟ قال: لا، ولكن صلي في مرابض الغنم. سمعنا هذه؟ هما كلمتين: نصلي في معاطن الإبل؟ لا، ولكن صلي في مرابض الغنم. والقضية: حكم الصلاة في معاطن الإبل ومرابض الغنم. هذا موقوف على ابن العاص، جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. صلوا في مرابض الغنم. مرابض الغنم مكنسة ومفروشة ولا مليانة من روث الغنم؟ مولانا مليئة من روث الغنم. وإذا صلينا في مرابض الغنم نكون صلينا في فضلاتها وروثها وبولها، ولا بعيد عنها؟ ما فيها. طيب، تبقى الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ قال: صلوا فيها. صلوا فيها يعني يجب أن نذهب ونصلي فيها، ولا يجوز لنا أن نصلي فيها؟ يجوز. هذا الأمر على بيان الجواز وليس للوجوب. ما هو كل واحد يقول: أروح أصلي في مرابض الغنم لأن الرسول قال صلوا في مرابض الغنم. لا، يجب نفهم توجيه الأمر. هذا الأمر لبيان الجواز. فإذا كان الأمر كذلك وصحت الصلاة، والصلاة يشترط لها طهارة المكان والثياب والبدن، بالتالي بهذا المفهوم ودلالة الإيماء والتنبيه، تكون مرابض الغنم طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. طيب، وبالتالي التالي تكون أرواثها وأبوالها طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. إذا نخلي هذه القاعدة، نأتي إلى معاطن الإبل وهو مبرك البعير أو الأماكن التي تأتي إليها الإبل وتعولت في مكانها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا فيها. لماذا جوز لنا الصلاة محل الغنم ولم يجوز لنا الصلاة في محل الإبل؟ ما الفرق بينهما؟ يقولون: الغنم مأكولة اللحم ولا غير مأكولة اللحم؟ مأكولة اللحم. طيب، هناك في قصة تبوك لما ذهب صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته ويريق البوله، أو قال للمغيرة: ائتني بثلاثة أحجار من أجل أن يستجمر. يقول: فجئت بحجرين وروثة. الروثة معروفة أنها للحمير وللإبئ والبغال وللخيل. فرمى فأخذ الحجرين وألقى بالروثة وقال: إنها رجس. فأخذ الجمهور العلماء أن أرواث الحمير والبغال نجسة. إذا كانت أرواث أو أبوال أو بعر الغنم أو فضلاتها طاهرة وروث الحمير النجسة، العلة بينهما قالوا: تلك مأكولة اللحم وتلك ليست مأكولة اللحم. وعلى هذا يقول بعض العلماء: كل مأكول اللحم فبوله وروثه طاهر، وكل غير مأكول اللحم فبوله وروثه غير طاهر. طيب، نأتي إلى الإبل، مأكول اللحم ولا لا؟ مأكول اللحم. قال: لا تصلوا. هل هو للنجاسة؟ نقول: لا، جاءت النصوص بأن أبوال الإبل طاهرة، وذلك في قضية العرنيين. قوم جاءوا من عرنة واستووا المدينة، اختلف عليهم الجو، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة من الإبل ويذهبوا مع الراعي، ولأنهم أهل بادية ومتعودون على البادية، قال اذهبوا إلى البادية فاشربوا من ألبانها واغتسلوا بأبوالها. فهل يغتسلون بالنجس؟ قالوا لا، إذن أبوالها طاهرة. ليش نهى عن الصلاة في محلاتها إذن؟ هنا من يقول إن أبوال الإبل النجسة وكل روث النجس كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، بخلاف مالك وأحمد، كل مأكول اللحم فبوله وروثه طاهر، نظرا لقضية صلوا في مرابض العش في مرابض الغنم واشربوا من ألبانها أي الإبل واغتسلوا من أبوالها. الشافعي يجيب عن ذلك ويقول أما اغتسلوا بأبوالها فهذا للدواء، والدواء ضرورة، فأباح لهم الاغتسال بالنجس للضرورة. ويجيب عن ذلك الآخرون بأنه ليست هناك ضرورة ملحة لهذا الحد، بحيث أنه يأمرهم أن يغتسلوا بالنجس يتدوون بغيره. الشافعي قال نهى عن الصلاة في معاطن الإبل. أجاب الآخرون وقالوا النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لا لنجاستها بل لشراستها، بمعنى أن الإبل تغاير الغنم، وذلك أن الحديث فيه فإن معها شيطان. نصلي في معاطن الإبل؟ قال لا، فإن معها شيطان. نصلي في معاطن الإبل؟ قال لا، فإنها شيطان أو فإنها من الشيطان. والشيطان في اللغة ما شطن أي بعد، ومنه حسا ومعنى، ما بعد عن طبيعته وتمرد عليها، تقول فلان شيطان، تشيطن أي تمرد وبعد عما كان ينبغي أن يفعل، أو جاء بأمر بعيد عن طبيعة الناس فكأنه ابتعد عن طبائع الناس وشطن عنهم بعيد. وبئر شطون أي بعيدة القاع. وعلى هذا فالإبن معها شيطان أو خلقت من الشيطان أو هي شيطان، إذا جاءت لا تجلس بوداعة بجانب المصلي كما تجلس الشاة والعنز. إذا صليت في مرابض الغنم وجاءت الشياة تدور حولك وأنت راكع أو ساجد لا تؤذيك بشيء. إذا صليت في محل الإبل محل البعير خاصة وجاء وجدك في مكانه ربما لا يعفيك، ربما يعتدي عليك، البعير لا يقبل لا بعير آخر ولا آدمي، يجلس في محله فربما يؤذيك. ومن هنا نهى صلى الله عليه وسلم أن تصلي في محله فيأتيك على غفلة فيؤذيك، لأنه شيطان، بخلاف العش الشاة والعنز أنها آمنة ووديعة لا تؤذي. إذن يكون النهي عن الصلاة في مرابض الغنم حفاظا على الإنسان من طبيعتها المتشيطنة، لا منعا منها لنجاستها. وعلى هذا صارت القاعدة العامة عند أحمد ومالك وقول الأحناف بأن ما كان مأكول اللحم فبوله وروثه طاهر، وما لم يكن مأكول اللحم فبوله وروثه غير طاهر. هذه القاعدة العامة في هذه المسألة. ثم هناك جزئية بهذه المناسبة يمكن أن نلحقها بهذا الموضوع. إذا عرفنا هناك فرقا بين الإبل والغنم في الصلاة، الحنابلة يوجبون الوضوء من أكل لحم الإبل، ومعهم علماء الحديث قاطبة، البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. والجمهور لا يرون الوضوء من أكل لحم الإبل، وأصل مسألتهم أنه كان يقال أو كان في التشريع في أول الإسلام وجوب الوضوء من كل ما مسته النار. لو أكلت طبيخ مطبوخ على النار يجب أن تتوضأ بعده. لو أكلت أقط كما يقولون أكل ثور أقط فتوضأ، والأقط هو اللبن الرايب إذا طبخ على النار من أجل أن يجمد ويخرج منه الماء. فلو أن إنسان أكل السكر ماء معقود حتى يصير منه السكر مطبوخ على النار، إذا أكل أي خبز دقيق معجون بالماء ويطبخ على النار فإذا أكل الخبز المشوي بالنار عليه أن يتوضأ، بخلاف ما لو شرب حليب، لو أكل فاكهة، لو شرب عسل، لو أكل زبدة، هذا كله لا يحتاج إلى النار فليس فيه وضوء. فكان في أول الإسلام الوضوء من كل ما مسته النار. جاء في قضية خيبر لما جاء صلى الله عليه وسلم هناك وقدمت إليه شاة فأكل وتوضأ لأن الشاة مستها إيش النار، فصلى الظهر ثم رجع وقدمت إليه بقية تلك الشاة فأكل وقام للعصر ولم يتوضأ. قالوا كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. هذا ظاهر ولا يا جماعة؟ هذا فيما يتعلق بالشاة ولا بالجميع؟ القضية وقعت في ايش؟ في شاة. لكن الحنابلة وعلماء الحديث اخذوا بالنصوص الاخرى. الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل يا رسول الله؟ قال نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. يبقى هنا السؤال عن إيش؟ عن صنفين، صنف قال نعم توضأ وصنف قال إيش؟ إن شئت. وجاء النص ابتداء توضأوا من لحوم الإبل، فهنا أمر ابتداء توضأوا بصيغة الأمر، وهناك جواب عن سؤال بنعم. فالذين قالوا لا وضوء من لحوم الإبل قالوا توضأوا يعني غسلوا يديكم لأنه زفر. أجابهم الجمهور بأن اللفظ يحمل على حقيقته المعهودة، فإن كان من أهل اللغة فالحقيقة اللغوية، وإن كان من أهل الشرع فالحقيقة الشرعية. وهنا الكلام من الرسول في الوضوء لغة ولا شرعا؟ إذا وضوءا شرعيا، والوضوء اللغوي مجرد النظافة من الوضاءة، والوضوء الشرعي الأركان الأربعة، فيحمل على المعنى الشرعي لأن الرسول المتكلم به وهو مشرع. ثم لما قال توضأوا من لحوم الإبل أنا توضأ من لحوم، قال نعم، وفي الغنم قال إن شئت، يعني إن شئت غسل يديك من الغنم وإن شئت لا، ما هو صحيح. ثم لو كان الأمر لزهومة اللحم الطيور أشد زهومة، الغزال أو الصيد البري أشد زهومة من الإبل، إذا توضأوا من لحوم الإبل. بقي هنا للناس بحث، ولماذا فرق الشرع بين لحوم الإبل وبين لحوم الغنم في الوضوء؟ نأتي إلى قضيتنا في تلك الصلاة، لا تصلوا في معاطن الإبل فإن معها شيطان، صلوا في مرابض الغنم أي لأن ليس معها شيطان. ونربط بين النهي عن الصلاة في معاطن الإبل والأمر بالوضوء من أكل لحمها. يقول علماء التغذية كل غذاء نباتي أو حيواني أو أيا كان نوعه له تأثير على الإنسان في سلوكه. فالجماعة النباتيون أخلاقهم غير الآخرون، والذي يكثر من طعام معين، يكثر من اللحم دائما له أخلاق، يكثر من البقول دائما له أخلاق، يكثر من الخضروات دائما له أخلاق. فقالوا إذا كانت الإبل معها شيطان خلقت من شيطان. حينما يكثر الإنسان من أكل لحمها بل من مخالطتها تؤثر على نفسيته، كما جاء في الحديث: مع الغنم السكينة والوداعة، ومع الإبل الكبر والخيلاء. تجي راعي الإبل راسه فوق زي البعير، وراعي الغنم رفيق هين لين، لأنه يسوق بهما ضعاف، وصاحب الإبل يحتاج إلى عصا غليظة لأنه يسوق شياطين قدامه. إذن نفسية راعي الإبل تغاير نفسية إيش؟ راعي الغنم، وهذا ملموس. فإذا كان كذلك، عندنا قضية ثالثة نربط بينها وبين هاتين القضيتين، الصلاة والوضوء. في قضية الغضب، إذا غضب أحدكم بين لنا صلى الله عليه وسلم أن يقول كلمات، أن يستعيذ بالله من الشيطان. فإن لم يذهب عنه الغضب، إن كان قائما يجلس، إن كان جالسا يتكئ، إن لم يذهب عنه يتوضأ. الغضب من الشيطان فأطفئوه بالماء. إذن الغضب من الشيطان والغضب يطفأ بالماء. الإبل معها شيطان، لحم الإبل يثير الحمية والغضب في الإنسان، فإذا أكل منه وتوضأ جاء الوضوء وأطفأ ذاك الأثر. وعلى هذا يكون التشريع في عمقه يربط بين عدم الصلاة في معاصي الإبل، وبين الوضوء من أكل لحم الإبل، وبين معالجة ثورة الغضب. وبهذا تلتئم تلك النصوص، وتتفق هذه القضايا الثلاث في هذا الأثر: لا تصلوا في معاصي الإبل. وبالله